ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الخامس والأخير في شرح موضوع الشفاعة، حيث كنا قد انتهينا إلى ذكر الأحاديث الصحيحة التي تواترت بمجموعها والتي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بينت لنا بعضا من مشاهد يوم القيامة وبينت لنا بعضا من معاني شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونظرا لتعدد الأحاديث وتعدد الروايات ونظرا لما يتطلب ذلك من الوقت الطويل، فنلخص معناها بأن للنبي صلى الله عليه وسلم له ست شفاعات أعطاها له الحق عز وجل. فأما الشفاعة الأولى فهي شفاعة في أهل الموقف كافة، إذ بشفاعته صلى الله عليه وسلم يفصل الله بين العباد ويبدأ الله تبارك وتعالى في القضاء بين العباد. ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم يدخل المؤمنون الذين لا حساب عليهم، يدخلون الجنة من الباب الأيمن. ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم ترتفع درجات المؤمنين في الجنات. ثلاثة شفاعات أعطاها الحق تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة في أهل الموقف كافة، ثم شفاعة للذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون من الباب الأيمن وهم في باقي الأبواب سواسية مع باقي الناس، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين لرفع درجاتهم في الجنات، ثم شفاعة أخرى عند عبور الصراط، حيث من الناس من يدخل النار لكن الله أذن أن يعفو عنه بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يسقطون في النار، ينجيهم الحق تبارك وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرابعة. أما الخامسة فأناس دخلوا النار بالفعل يعذبون بالفعل، وساعة يشاء الحق تبارك وتعالى يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو بعد ما ملايين السنين أو بعد آلاف الملايين من السنين، وهو لا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالكلام إلا في الوقت الذي يحدده تبارك وتعالى والذي قدره أزلا تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم. هذه هي الشفاعة الخامسة، يخرج الله تبارك وتعالى من الجحيم قوما كثيرين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن رب العباد. أما الشفاعة السادسة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة لا تكون إلا في هذا الرجل ولا تكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي شفاعة في كافر أذن الله بها خاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يشفع في عمه أبي طالب، وروي ذلك في صحيح مسلم. العباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب هو في ضحضاح من النار، يعني هذا الضحضاح يكون من أهون الناس عذابا في جهنم والعياذ بالله، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا، يعني لولا أنه كان يحوطني ويغضب لي ويرعاني ويحميني، وكان يعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق المبين، ولكنه آثر مكانته ووجاهته عند أبي جهل وعند باقي كبراء قريش، آثر ذلك على أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يعلن ذلك على الملأ، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى في الجحيم، ولكن خفف عنه بسبب معرفته بأن النبي حق عليه الصلاة والسلام وبأن القرآن حق، وبسبب معرفته أيضا بأنه أن المشركين على الباطل، وبسبب ما كان يفعله من حماية للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون القصة، جعله الله تبارك وتعالى في ضحضاح من النار بسبب شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ست شفاعات جعل الحق تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات لكل الأنبياء أيضا، كذلك لكل المؤمنين، لكل مؤمن شفاعة، إذا كانت فيه شفاعة من غيره من الأنبياء والمرسلين ومن غيره من الموحدين، فإن مات على التوحيد فإن فيه له شفاعة يشفع في غيره عندما يأذن الحق تبارك وتعالى، كما قرأنا في الأسبوع الماضي في الدرس الأخير عن شفاعة المؤمنين ساعة يدخلون الجنة، فيريهم الله تبارك وتعالى، يريهم ماذا؟ يريهم إخوانهم وهم يعذبون في النار، الذين كانوا يصلون معهم، يقفون معهم في الصفوف، يصومون معهم، يتبرعون معهم، يعملون المشروعات معهم إلى آخره، لكنهم لم يعلموا عنهم ما علمه علام الغيوب فأدخلهم النار. فعندما يريد الحق تبارك وتعالى أن يعفو عنهم فإنه يري إخوانهم من المؤمنين الذين دخلوا الجنة، يريهم هؤلاء الذين كانوا معهم، فعندئذ يطلبون من رب العالمين أن يشفعهم فيهم، وعندئذ يأذن الرحمن الرحيم كرامة للشافعين وقبولا لشفاعتهم، يأذن لهم أن يخرجوا إخوانهم من الجحيم من بعد أن يكون قد اقتص الله منهم ويخرجهم برحمته تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نقول الباقية منه، والتي رويناها في الدرس الماضي نذكر شفاعة المؤمنين كي لا يفهم الناس أن الشفاعة من الأنبياء فقط، بل لكل موحد شفاعة، فيه شفاعات وله شفاعات وفق إذن الحق تبارك وتعالى. الأحاديث كثيرة جدا تنبئنا أن الشهيد يشفعه الله في 70 من أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن الحق تبارك وتعالى يدخل فئاما يعني قبائل من الناس بشفاعة مؤمن واحد، فكل مؤمن له شفاعة وشفاعة بل وشفاعات بإذن الحق تبارك وتعالى. هذا هو حديث أبي سعيد الخدري، نروي عليكم بقيته. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة، يعني الجسر الذي ينصب على جهنم والعياذ بالله الصراط، مدحضة مذلة يعني حاجة بالزحلة يمشي عليه يقع، يبقى خايف كربس في جهنم، جهنم من تحته من تحت أقدامه خايف لا يقع، الصراط كحد الموسى عليه كلاديب وحسك إلى آخر الروايات. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة أو مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. كل هذه الصفات يصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأني لم أقل معلومة واحدة عن اليوم الآخر إلا بأحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تركت أسئلة حائرة، نعم نعلم هذا لطول يوم القيامة ولكثرة المواطن والمنازل، أما فلم أقل معلومة واحدة إلا وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أحدكم أن يجيب على هذه الأسئلة الحائرة عليه أن يراجع القرآن كله ويراجع مشاهد القيامة في القرآن كله، ثم يربط ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ ستتضح له بعض الصورة من صور هذا اليوم الرهيب النحس العبوس القمطرير والعياذ بالله تعالى. هذا الصراط مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، له شوكة عقيفاء، عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالبرد كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويل الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا والعياذ بالله، يسحب على هذا الصراط الذي هو كحد الموسى يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. الإنسان إذا تبين للحق فإنما ينادي المسؤول، ينادي القائد، ينادي الرئيس، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان على قيد الحياة، يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر الحق في هذه اللحظة بعد عبور الصراط. لما يرون إخوانهم من المؤمنين يناشدون الجبار تبارك وتعالى مناشدة بتضرع بغير حدود، يناشدون الله، يناشدون الجبار أن يعفو عن إخوانهم. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ الجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين يصلون معنا يصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار لأنهم كانوا يصلون في نفس نص الحديث، كانوا يصلون معنا، كانوا يسجدون لله الواحد القهار، ولذلك النار لا تأتي على وجوههم أبدا إذ قربوا وجوههم لله عز وجل، قربوا وجوههم له سجدوا لله. فيحرم الله صورهم على النار، الأوجه المميزة لهم يحرمها على النار. اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وقد غاب بعضهم في النار إلى قدمه، كأبي طالب إلى قدمه، قدموه في النار، الباقي كله عاري بلا نار، ولكن القدم كفاية قوي يغلي منها دماغه والعياذ بالله. القل الذي يحصل في الاصبع الواحد يحدث منه ما تعلمون، فما بالكم في نار جهنم لأدي نار الدنيا 70 مرة. لكن الناس تصديقهم ضعيف، تصديقهم بهذا الكلام ضعيف، عشان كده مش شايفين الدنيا عنده أهم من يوم القيامة. لقد جاء واحد من البدو وخرج مفاجأة على الناس في الحج وقال يا أيها الناس بقول لكم أرأيتم لو أن امرأة شريفة وأخرى جارية مهر كلتيهما أن تخدمها، تخدمون الشريفة أم تخدمون الجارية؟ قالوا كلهم نخدم الشريفة في نفس واحد. قال فلما تخدمون الجارية ألا وهي الدنيا والشريفة هي الآخرة؟ إن مهر الآخرة أن تخدمها وأن تؤمن بما جاء في القرآن وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجدونهم قد غاب بعضهم إلى قدمه في النار، سبحان الله، إلى قدمه وإلى ساقه، مراتب متفاوتة في العذاب والعياذ بالله، وإلى أنصاف ساقيه، ثم يعودون فيقولون، فيقول تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار فأخرجوه. يحصل زي المرحلة الأولى ثم يعودون بعد وقت ثاني لما يشاء الحق تبارك وتعالى أن يخرج الفئة الثانية، اللي إيمانها ضعيف يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار تبارك وتعالى بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فتتفرق في حافتي كل منهم ينبت في حافتي هذا النهر كما تنبت الحبة في حمير السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل منها كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم. هذا في صحيح البخاري هذا الحديث وأيضا في صحيح مسلم. فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. هؤلاء الموحدون لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم اعتقدوا أن الله هو الكل في الكل أن رب العالمين بيده كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض لكنهم لم يصلوا ولم يصوموا إلا لكانوا أخرجوا بشفاعة المؤمنين في نص هذا الحديث ولكن الله أخرجهم لم يعملوا ذرة من خير. واحد يقول لي ما يقولش موحدين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وإذا فلم يفعلوا خيرا قط يعني كانوا موحدين عقيدتهم على التوحيد لكنهم لم يلتزموا بكلمة لا إله إلا الله من ناحية التنفيذ العملي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل هو الذي يثبت أنه كان صادقا من خلافه ومع ذلك يخرجهم الرحمن بشفاعته برحمته وأنه على كل شيء قدير. وكما رأينا في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك فيقوله ليس ذلك لك ليس هذا من حقك وإنما أنا الرحمن أخرجهم بشفاعتي وبقدرتي وسبحان الله العظيم. هذه المقامات من الشفاعات المختلفة تحتاج إلى أوقات طويلة جدا لبحث موضوع الشفاعات ولكن لقد ارتفعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتفاعا كبيرا علمنا هذا المقام المحمود والشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في إدخال الناس اللي هم بغير حساب وفي رفع درجات المؤهدة كله درجات المؤمنين وفي إخراج من الدخل النار وتعذبوا بعد يطلعوا بعد شوي وفي تنجية الناس اللي هيعدوا على الصراط من غير ما ينزل في جهنم والعياذ بالله كل ذلك كرم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسمعوا إلى 19 من سورة الزمر ماذا يقول تبارك وتعالى يقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا هو القرآن برغم كل تكريم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفمن حق حق يعني لازم يحصل خلاص حق كلمة حق لابد أن ننتبه لها في القرآن الكريم اللي حق عليهم القول حق يعني ايه يعني هم اللي ظلموا وإلا مش حق بواقع بس مش حق. فأفمن حق عليه كلمة العذاب الله قدر ما هيدخل جهنم لأنه ظالم لنفسه أفأنت يا محمد أفأنت لم يقل أفأنت تنقذه بل قال أفأنت تنقذه من في النار ليبين الشدة والإنكار الشديد والاستبعاد والاستغراب من الذي يستطيع أن يخرج إنسانا من النار قد حق عليه كلمة العذاب لا أحد إلا الله عز وجل. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أنت يا محمد وهو خير خلق الله أنت اللي هتطلع اللي في النار. هذا من ملك الله ومن عمل الله ولا دخل لأحد في عمل الله أبدا وإنما هذا تكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار لقدره بين العالمين وبين الخلائق. هذا إبراهيم عليه السلام خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يلقى أباه يوم القيامة فيقول: ألم أنصحك؟ ألم أقل لك؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول طبعا يلقاه على وجه أبيه آزر قطرة وغبرة، يقول: أنا نصحتك، قلت لك قبل كده. قال له، يقول له: فاليوم لا أعصيك. هذا في صحيح البخاري هذه الرواية، فاليوم لا أعصيك. طب ما كان زمان، فاليوم لا أعصيك. وعندئذ يتوجه خليل الرحمن إلى الرحمن، يقول له: أي رب، لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فيقول له الحق: وأي خزي أكبر وأخذ وأشد من أبي الأبعث لو آذر؟ أي خزي أكبر من هذا؟ فعندئذ يقول له رب العالمين: ينادي يا إبراهيم أني حرمت الجنة على الكافرين. سبحان الله، لا كان آذر يشاقق إبراهيم ويعاند إبراهيم، أما أبو طالب فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه ويغضب له ويرعاه. وفرق بين خليل الله إبراهيم وبين خليل الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فآذر بعناده وبكفره حرم الله جنة على الكافرين، وأبو طالب أيضا حرم الله على الجنة، ولكن خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بناها الله وفق عمل أبي طالب كما بينا. إذن إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع في أبيه، فيقول له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر تحت قدميك يا إبراهيم. فينظر إبراهيم تحت قدميه فإذا هو بذيخ متلطخ، وفي الرواية الثانية بذيخ أرمد. الذيخ هو ذكر الضباع، حيوان قبيء له شعر كثيف غزير ملطخ بالطين وملبد بالطين والتراب، حيوان قبيء جدا. يجعل الله تبارك وتعالى الكافر آذر الذي هو أبو إبراهيم يجعله تحت أقدام إبراهيم بهذا المنظر البشع، ثم يؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى به في النار. يعني إبراهيم اوعى تتكلم ولا كلمة في الموضوع ده، يخش النار يخش النار، اوعى تتكلم غير لك صورته خالص، يغير صورته خالص تناسبه، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. رغم أن خليل الله إبراهيم له ما له عند الله، أول من يفسى يوم القيامة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من يفسى يوم القيامة، إنكم تبعثون يوم القيامة عراة حفاة غرلة عاري حافي عليه الميزة بتاعة الصلاة بتاع الوضوء، عراة حفاة غرلة، أول من يدفع في هذا اليوم يكون هو إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك ترد شفاعته لأبيه، لأن الشفاعة كلها ملك لمن؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا. أيها الإخوة الكرام، كذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الحوض. أهل الحوض يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم، ولكن الله يرد بعض شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يرد الله شفاعته؟ يأتونه على الحوض ويقولون بأنهم مسلمون وأنهم يتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأتي الملائكة فيختلج العبد منهم اختلاجا، يختلج اختلاجا، فيقول عندئذ: رب أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول ساعتئذ: سحقا سحقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سحقا سحقا. يبقى الرسول يريد أن يشفع في بعض أهل الحوض، ما يعرفش عملوا إيه، ما يعرفش إيه اللي بدلوه، إيه اللي تدعوه في الدين. محمد بن عبد الله وجايين متوضئين، عرفهم بآثار الوضوء بالغر المحجلين، ومع ذلك ترد شفاعته ويقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله، ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سرعان ما يقول بعد ذلك سحقا سحقا. وللحديث روايات متعددة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رب العالمين أن يستغفر لأمه فمنعه الله، طلب منه أن يستغفر لأمه فمنعه الله، وطلب منه أن يزور قبرها فأذن له الله تبارك وتعالى. إذن النبي طلب من الله أن يستخلي الأمة، منعه الله لأن أمر أمه موكول ومفوض إلى الله عز وجل، إن شاء رحمها وإن شاء عذبها، فالكل في يد الله تبارك وتعالى. انظروا إلى نوح عليه السلام لما أراد أن يشفع لابنه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال له الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أراد نوح أن يشفع لابنه هو في الدنيا هنا، فرد عليه الحق تبارك وتعالى شفاعته وقاله إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا التصرف من نوح في الدنيا يمنعه من المقام المحمود يوم القيامة، يقول دعوت سألت ربي ما ليس لي به علم، مع أن الله تبارك وتعالى غفر له كما ذكر القرآن الكريم. إذن هذه شفاعات ترد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة يقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في يوم فذكر أمر الغلول وعظم أمره. الغلول يعني الذي يهلب أو يسحب من بيت المال أو من الغنائم او مال العام بتاع المسلمين او اي خير بيتوزع ويسحب منه شويه ياخدهم له، هو ده الغلول. عظم النبي صلى الله عليه وسلم امر الغلول فقال ايها الناس، ما معناه ايها الناس؟ لألفين احدكم ياتي يوم القيامه وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله اغثني اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. يطلب شفاعه النبي فيرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أنا ما قلت لك ما تغلش، اكتفي خليك قنوع، اكتفي اللي يجي لك رسمي حلال قانوني. قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته، سبحان الله شايل عرقبته جمل، لأن الخلق جديد، الخلق يوم القيامة يكون خلقا جديدا. الراسم الشاب المسرع يسير بين من كبير الكافر ثلاثة أيام، أجسام ضخمة جدا، خلايا عصبية بغير حدود ليذوقوا العذاب. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، لأنه غله أخذه قال ده بتاعه دكينه محدش شاف، فرس له حمحمة شايله على رقبته، خزي شديد ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعلمون. فرسول الله حمحمة فيقول رسول الله الحقني من اللي انا فيه، لان الرسول يعرفه. يقول رسول الله اغثني اغثني، فيقول له لا املك لك شيئا قد ابلغتك. سبحان الله، لا ألفين احدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغات، ما تمأمأ شاة لها ثغاء، فيقول رسول الله أغثني أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبتي رقاع تخفق، الجلابية اللي سرقها أو اللي دكنها أو خدها من غير ما يعرف القائد أو عامة المسلمين، حاجة اللي خدها من مال المسلمين العام، تقوم تأتي يوم القيامة تهفف عليه زي العالم تقول ده حرامي، لكن عمل غلول لقاء تخفق. فيقول يا رسول حقني من الخزي ومن العذاب ومن الفضيحة، أغثني أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبتي صامت، سرق مكان أي حاجة من الأشياء المادية، وعلى رقبتي صامت، يقول يا رسول الله أغثني أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذه شفاعات لا تقبل، وإنما الشفاعة التي تقبل هي من رب العالمين عز وجل. الشفاعة كلها ملك لله تبارك وتعالى. ومن راجع الآيات مرة أخرى والأحاديث لتبين له من ذلك الكثير. أيها الإخوة الكرام، نختم موضوع الشفاعة هذا، نختم بشرح بسيط على اختصار وإيجاز لمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى الله عليه عشرة هو أقرب إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أراد أن يحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله بها للذين يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته عند الأذان وعند الإقامة، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفوز بشفاعة النبي لا يطلبها من النبي، لأن النبي لا يملك لأحد شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وإنما من أراد الشفاعة عليه أن يطلبها من صاحبها الواحد من الله رب العالمين. وعندئذ فمن الأسباب أن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر هذه الصيغة. ولكن هل كلنا يصلي على النبي؟ هل ساعة نقول التشهد في الصلوات؟ هل لما أزعجنا أعضاءنا ورفعنا أصواتنا هل بذلك نكون قد صلينا على النبي؟ لا بد لك من فهم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولكن الأكثرين لا يدرون ما معنى الصلاة على النبي، ويقولون أنها رحمة، صلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار ودعاء، لا إله إلا الله، كيف يكون هذا؟ إن الصحابة لا نطلب لهم الرحمة بل نطلب لهم الرضوان، ونقول رضي الله عنهم ورضوان من الله أكبر. أفتطلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رحم وانتهى الأمر وقد غفر له ما تقدم من النبي وما تأخر، وإنما تطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه. فما معنى صلاة الله إذن؟ وما معنى البركة إذن؟ هذه لا بد أن نفهمها حتى نغتنم من صلواتنا، لأنه بالفعل من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة. طب العشرة دول مش باين عليك ليه؟ الفتن مغرقك، أنت ضعيف في المعيشة، الضنك مش قادر تعرف فين الحق من الباطل. لا طب ازاي وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فرب العالمين يصلي عليك عشرة؟ هذا لم يحدث. لماذا؟ الشرط أن تكون فاهما لما تقول، ليس بمجرد رفع الأصوات وإزعاج الأعضاء باللسان والشفتين، لابد أن تفهم يعني إيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويعني إيه وبارك على محمد وعلى آل محمد، آل يعني إيه، ولماذا قال كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو في الوقت الثانية صحة كما باركت على آل إبراهيم، والثالثة كما باركت على إبراهيم بدون آل إبراهيم، وفي كل الوقت يقول محمد وآل محمد، كل هذه أسئلة. ولماذا ذيلت هذه الصلاة الإبراهيمية الذي هي أعظم وأفضل الصيغ على الإطلاق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ذيلت باسمين جبارين من أسماء الحق تبارك وتعالى إليهما يرجع الكمال كله، وهو الحميد المجيد، إنك حميد مجيد، كمال الله كله يعود إلى هذين الاسمين، إلى الحميد المجيد، اسمان جامعان لكل كمالات الله تبارك وتعالى. لماذا في هذا السياق تقول إنك حميد مجيد؟ هل فكرت في هذه المعاني حتى تحصل على شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سنأخذها واحدة واحدة. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أما الصلاة الإبراهيمية فشأنها خطير لحد بعيد، لا توجد صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا أعظم حقيقة شكلا وموضوعا من الصلاة الإبراهيمية التي اختارها لنا الحق تبارك وتعالى في التشهد الذي نقرأه في الصلاة. أولا كلمة اللهم، اللهم يعني يا الله، لكن الميم هنا كما بينا من قبل إذان بجماع أسماء الله وصفات الله، يعني يا الله يا من لك الأسماء الحسنى، أجمعنا اللهم، توسل بكل أسماء الله وردت خمس مرات في القرآن شرحناها تفصيلا فيما مضى. اللهم يعني يا من أنت اللطيف، يا من أنت الحكيم، يا من أنت الحميد، يا من أنت المجيد، يا من أنت الرحمن، يا من أنت الرحيم، يا من أنت الصبور، يا من أنت الشكور، يا من لك الأسماء الحسنى، هو ده معنى الميم في اللهم. الميم في العربية علم على الجمع، عالم على الجمع. اللهم اذا تنادي الله بجماع اسماء وصفاته لانك ستطلب من الله اكبر خير في العالمين. والناصح السني المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفهم ويعي ما يقول. عارف يعني ايه انه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلما ازددت تبعا للنبي محمد، كلما ازددت حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت معرفة بقدر ومعنى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما وقد ابتعدنا عن سنته فضاعت المعاني، لان الله هو المتكبر. اقبلوا على ربكم يقبل عليكم. اللهم يعني يا الله يا من لك الاسماء الحسنى صلي. ما معنى الصلاة من الناس؟ الصلاة من الناس في اللغة دعاء، وايضا في الشرع دعاء، لم تنتقل ابدا من معنى لغوي الى اصطلاح ابدا، لان الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. احفظوا هذا الكلام، الدعاء في القرآن من اوله الى اخره بالمعنيين دول، دعاء عبادة ودعاء مسألة. لما تصوم فانت تدعو الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، الذين يدعون من دون الله يعني يعبدون من دون الله. فالدعاء دعاء عبادة. لما تحج فأنت تدعو الله، لما تصلح ذات البين والنية لله فأنت تدعو الله، دعاء عبادة. ثم تقول يا رب اديني، هذا دعاء مسألة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالدعاء يشمل الاثنين، كل عمل تعمله لله فإنما هو دعاء، لكنه نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالصلاة كذلك من أولها إلى آخرها بين دعاء العبادة وما بين دعاء المسألة. ونتحدى ان يأتينا واحد بلفظة واحدة او بحركة واحدة في الصلاة من الفها الى يائها تخرج على الاثنين دول، عن دعاء العبادة او دعاء المسألة. يبقى الصلاة معناها الدعاء، ايوه الدعاء لغة وشرعا، لكن في الشرع دعاء العبادة ودعاء المسألة. انما ربنا يصلي ازاي؟ انت تطلب من الله ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه بقى الله يصلي؟ ما هذا المعنى؟ لقد فهمنا الصلاة اللي بنعملها احنا دعاء، لكن ربنا حيدعو من؟ وهو المدعو عز وجل وهو الصمد. الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلقه هي نوعين اثنين. صلاة الله نوعين اثنين، صلاة عامة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى صلاة عامة بيصلي على كل الموحدين رب العالمين سبحانه وتعالى، وبعدين ان الله وملائكته يصلون على النبي، فهذه صلاة خاصة للأنبياء والمرسلين. فصلاة الله نوع ايه؟ نوع عام لكل الموحدين، ونوع خاص للأنبياء والمرسلين، والعملية درجات. فتطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي، هو أصل رب العالمين يصلي على النبي، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، سواء طلبت أنت أو ما طلبتش، هو بيصلي عليه بيصلي عليه، لكنك تطلب شيئا آخر تماما لابد أن يفهم. تقول له اللهم صلي، الصلاة من الله ثناء مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، رفع درجات للنبي صلى الله عليه وسلم، تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة حمد ومجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بالتفصيل. هو دي صلاة الله، كذلك هي بنفس المعنى صلاة الملائكة، لأن الله جمع بينه تعالى وبين الملائكة في فعل واحد، فقال لم يقل إن الله يصلي والملائكة تصلي على النبي، بل قال إن الله وملائكته يصلون بفعل واحد. وإذا فالمعنى واحد، لا نقول إنه لفظ مشترك وقع على معنيين فذلك له محاذير متعددة. إن الله وملائكته يصلون، فهذا المعنى واحد، ألا هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يذكر النبي محمدا في السماوات في الملأ الأعلى، يذكره بالخير، يرفع درجاته، يزيد تشريفه صلى الله عليه وسلم، الملائكة كذلك. فالصلاة من الله ثناء على عباده، والصلاة الخاصة للنبي محمد ثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رفع لدرجاته، زيادة تشريفه. اللهم صل على محمد، لم يقل صل على أحمد، لم يقل اللهم صل على الماحي واسمه الماحي أيضا، ولم يقل اللهم صل على الحاشر واسمه الحاشر أيضا، إلى آخر أسمائه المشهورة، ولكن الصيغة تقول اللهم صل على محمد. فما معنى محمد؟ كثير المحامد. أما أحمد عظيم المحامد، لأن صيغة مفعل، ومفعل في اللغة مفعل يعني كثير وقع عليه الفعل، أما مفعل كثير وقوع الفعل منه. فالمفعل بيعمل كثير، المفعل بيتعامل عليه كثير. فهو محمد صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا، مرات ومرات ومرات، تكرار وتكرار وتكرار، فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى المحمود محمد، حمده كثير جدا، يحمد على صفات لا حدود لها أكرمه الحق تبارك وتعالى بها. اللهم صل على محمد. كمان اسمه محمد ينبئ إلى قرب استجابة الله لهذا الدعاء، كما تقول إنك حميد في آخر الصيغة. هو محمد والله تبارك وتعالى حميد. حميد يعني إيه؟ يعني إيه حميد؟ هل هو معنى الحامد من اسم الفاعل؟ أبدا. من اسم الفاعل يبقى الحماد، والموحدون حمادون. النبي عليه الصلاة والسلام محمد هنا من اسم المفعول، يعني اللي بيقع عليه الحمد. لما هو يحمد كثيرا يبقى هو الحماد مش محمد، ولكن محمد يحمد كثيرا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اما الحميد وهو الله عز وجل، يعني الحميد يعني الحامد او الحماد؟ ابدا، بل هو سبحانه وتعالى هو المحمود، لان له صفات يحمد عليه. لماذا لا نقول ان الله محمود؟ لنبقى اسمه محمود ونسمي الناس عبد المحمود؟ ابدا، هذا لا صح. لماذا؟ مع انه قريب لكنه لم يرد ابدا. لماذا؟ الحبيب والمحبوب في فرق بينهم. الحبيب له معنى كبير قوي، المحبوب معناه اقل، لان المحبوب معناه الناس بتحبه سواء يستاهل هذا الحب ام لا، اسم المحبوب حتى لو كان بيمثل على الناس او منافق عليه من اللسان والناس تحبه، لكنه لا يستحق هذا الحب. فالمحبوب الذي واقع عليه الحب، اما الحبيب فالذي يستاهل ان يحب، ولله المثل الاعلى. فهو الحميد مش بس المحمود اللي بيحمد، طب قبل ما يخلق الخلق كان الله وليس معه شيء، كان الله وحده وليس معه شيء، وكان عرشه على الماء. وطبعا بعد ذلك فلم يكن يحمد، مفيش خلق، ومع ذلك فهو الحميد، لان له صفات الكمال التي يحمد عليها عز وجل في الاولى والاخره، في السماوات وفي الارض، في كل زمان وفي كل مكان. فاذا ما نقولش المحمود، لا، لان المحمود تتعلق بالحامدين، اما الحميد سواء في حامدين او ما فيش فهو الحميد الذي يستوجب الحمد، والذي نقول له الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. للحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، وتوجهوا له بقلوب متضرعه، بقلوب حاضره، وهو سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. الدعاء عباده، اعظم العبادة الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم بقلوب حاضرة ولا بقلوب لاهية. سلوه ما تشاءون بغير اعتداء في دعائكم. تضرعوا الى الله عز وجل، فهو القادر على ان يخرجنا من هذا الكرب العظيم. فنقول اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والنجاة من كل إثم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ضدها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الكريم منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اغننا من الفقر، اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، اغننا من الفقر، اقض عنا الدين، اغننا من الفقر. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، اللهم فهمنا كما فهمت سليمان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم افتح بنا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم افتح بنا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم افتح بنا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد. اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فشق عليهم فاشفق عليه واجعل كيده في نحره، أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، افجعه في أهله، املأ عليه بيته نارا يا عزيز يا رب. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، آمن روعاتنا، استر عيوبنا، اجمع كلمة الموحدين على قلب رجل واحد. اللهم أذن بتحرير بيتك الأقصى، غلب الموحدون على أرضك فانتصر، غلب الموحدون تحت سماواتك فانتصر يا عزيز يا واحد يا قهار. اللهم أذن بتحقيق وعودك، اللهم اجمع المسلمين على قلب رجل واحد، اللهم اهدهم إلى الإسلام حكاما ومحكومين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. ولله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الأخوة الكرام، إن شاء الله الدرس بتاع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنأجله بس بعض الدقائق يعني، وبعدين نستكمله إن شاء الله. هو طبعا أحسن كتاب تقرؤونه لنعلم معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام لابن القيم. لا يمكن أبدا أن يوجد كتاب أحسن من هذا الكتاب، مش ممكن نتخيل أو نتصور إلا ما شاء ربي أن يوجد كتاب الآن أحسن من هذا الكتاب، يعني فيه كل ما تريده حول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن قبل بداية الدرس، الحمد لله رب العالمين أن وفقنا. أنا شايف ان الموضوع بتاعه تقيل قوي، ما اعرفش الناس مشي بره ولا لا، يعني خايف لان الناس ما يفهموش معنى يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا حد اختصار دلوقتي التفصيل الاسبوع الجاي، معلش هناخد جمعه كمان في شرح الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، معلش يعني اسمحوا لنا، خلي الموضوع هخش في الكرامات الاسبوع المقبل وعند هذا الشيطان عشان نروح لصلاه الجمعه، لان احنا عدنا صلاه الصف المفروض هنخش في صلاه الجمعه، بس يعني المسائل دي مهمه جدا، فهنستأذن برضو الجمعة المقبلة إن شاء الله نكمل فيها معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم قلنا يا الله يا من لك الأسماء الحسنى، اللهم يعني يا الله يا من لك، صلي يعني صلي يعني اعمل ايه يا رب؟ يعني أثني على محمد عليه السلام، يعني ده ربنا يتكلم بمدح محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في السماوات العلى. وربنا لما بيحب عبد بيقول ايه؟ بينادي في الملائكة، لأن جبريل إني أحب فلان فأحبه، وجبريل نادي في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه، والملائكة تنادي بطريقة ما يعلمها الله في الخلق في العباد الموحدين إن الله يحب فلانا فإيه فأحبه. يبقى صلاة الحق تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم معناه إيه؟ الثناء على النبي وزيادة درجات النبي وزيادة تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، ودي لها معنى كبير هأجله دلوقتي. تفتكرش إن ده إنشاء، أنت هتحيالك إن الثناء ده يعني إنشاء، وإيه لما ربنا يتكلم يقول النبي كويسة إيه فيها إيه؟ لا ده فيها كتير قوي، سواء كان شلاب التفصيل سنة دي مسألة ضخمة، وكانت سنة على النبي دي هترجع عليك أنت، مش النبي هترجع عليك أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مين؟ على محمد. قلنا محمد يعني كثير المحامد، حمدته على الصبر، هوب محتاج تحمده تاني عشان الحلم، هوب محتاج تحمده تاني عشان الرقة، هوب محتاج تحمده تاني عشان الإيه؟ العبادة الكثيرة بتاعته، محتاج تحمده عشان الخلق، تحمده عشان حب، وهكذا. يبقى محمد يعني كثير المحامد على صيغة مفعل، أما مفعل اللي هو كثير الحمد، خلي بالك، يعني هو اللي بيحمد كثير مش اللي بيحمد كثير، فهو محمد مش محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كنت عايز تقول محمد اللي يحمد ربنا كبير يبقى اسمه محمد، إنما اللي النبي أصلا تميز به عن الأمة اسمه إيه؟ محمد بفتحة الإيه؟ الميم. يا محمد يعني كثير المحامد، يحمد باستمرار من الملائكة من الناس، الصفات الكثيرة بتاعت عليه السلام، وبعدين في ربط بينه وبين إنك حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيه يعني آل يعني؟ آل محمد يعني إيه؟ ها؟ اللي اتبعوه ها؟ امته كلها؟ طيب ها؟ اهل بيته؟ ما هو اللي اتبعوه ها؟ ها؟ طيب هم اربعه اقوال اختلفوا فيها، بس انا هقول لك معنى الآل في اللغه يعني ايه؟ يعني هنخش التفصيلات بقى ولا مش تفصيلات ولا حاجه. الآل اصلها اول، اول يعني الرجوع، الاول يعني ايه؟ الرجوع. طب يعني ايه يعني الرجوع؟ يعني الحاجه اللي بترجع لاصلها، الاصل ده يسمى آل، من الفعل آل يقول مآلا وتأويل. خلي بالك تأويل الرؤى يعني ايه؟ يعني ترجع الرؤيا للحقيقه بتاعتها اللي هتحصل، ده اسمه تأويل الرؤيا. يبقى التأويل جاي من الاول يعني رجوع الشيء لاصله ومعانا. طيب هل ينظرون الا تأويله، تأويل القرآن لما تشوفوا عيانا بقى وتشوفوا من القيامة والشفاعة وجهنم والصراط والجنة، يعني ايه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى تشوف التأويل يعني التفسير اللي حصل، كذلك بيجي التأويل بمعنى العاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلة، يعني أحسن ايه؟ عاقبة لحقيقة الفعل اللي اتعمل. كذلك برضو التأويل يعني التفسير وهكذا. فالآل مأخوذ من آل يقول أولا ومآلا وتأويلا بترجع إلى ماذا؟ إلى أصل الشيء. آلك أنت اللي بيرجع لك اللي أنت أصله، يعني ولادك ومين؟ وزوجتك وآل، مش كلهم بنسبوا إليك؟ ده عم سعيد، ده ابن سعيد، ده مرات سعيد، يبقى قال ولا مش قاله؟ يبقى من قال إليه اللي هم في اللغة الذي يقولهم يعني يسوسهم اللي هو رئيس عليهم أو قائد عليهم. خلي بالك ده في اللغة العربية، إن يبقى الآل معناه إيه؟ كل اللي معاك اللي تبعوك من أهلك ومن غير أهلك اللي أنت معظم فيهم اللي أمرهم بيقول عليك أو بينسبوا إليك أو يضافون إليك. أدي معنى الآل في اللغة العربية. ومنه الأول. طب الأول يعني لماذا سمي الأول؟ لأنه وراه الثاني والثالث والرابع والخامس، لأن الأول مع الأول يبقوا كام؟ اثنين، والثاني مع الأول يبقى مش الأول برضه هو ده مبنى العدد. أي عدد يبنى أصلا من إيه؟ من واحد اللي هو الأول. يعني جات الأول منين؟ برضه من الأول اللي هو الأصل والحقيقة. ده معناه في اللغة برضه باختصار وإيجاز، إنها معناه في الشرع بقى قال محمد بعد سنة. طب آل فرعون يعني إيه؟ أدخله؟ يعني من آل فرعون؟ اللي اتبع فرعون. يبقى ده نص قرآني على إن الآل بيؤخذ برضه بمعنى مين؟ اللي اتبع فرعون. أدخله آل فرعون أشد العذاب. فرعون فيهم ولا مش فيهم؟ يبقى آل الشخص نفسه داخل فيها. لما أقول لك آل سعيد يبقى سعيد داخل فيهم ولا مش داخل؟ داخل فيه. قالوا علي يبقى علي داخل فيهم. قالوا النبي يبقى النبي داخل فيهم عليه الصلاة والسلام. انما اقول لك اهل سعيد هل هو يدخل فيهم؟ لا ما يدخلش. قالوا على ابوه وامه واولاده وزوجته. ادي الفرق بين الآل والاهل. فلما اقول لك آل فلان يعني هو داخل فيهم بدليل قوله تعالى ادخلوا آل فرعون الا آل لوط نجناهم بحصحب. ولوط طبعا اولهم، ولا يعني ربنا نجى اهله وما نجاهوش هو. يبقى كلمة آل تضمن الشخص نفسه واللي بينتسب له. تعال بقى لآل النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا فيها الأربعة أقوال. طب لماذا اختلف؟ ليه ما نقولش أتباعه من المتقين وخلاص بدليل نص القرآن؟ ما حدش يقدر يقول لا، بس في أحاديث صحيحة في الصحيحين بتخلينا نتوقف في مسألة آل النبي عليه الصلاة والسلام. آل النبي غير أهل النبي، آل النبي غير أهل النبي عليه الصلاة والسلام. واخبالك آل النبي هم مين؟ أزواجه بدايته. وإنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. لما تقرأها في السياق كان بيتحدث عن أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أهل البيت أصلا زوجاته، وبعدين مين؟ ذرية فاطمة وغيرها. في أحاديث طويلة أوي وكثيرة أوي للتفصيلات دي، لكن أحاديث جت في الصحيحين بتقول إن الآل هم اللي حرموا الصدقة. في خمس أدلة قوية صحيحة على أن آل النبي هم الذين حرموا الصدقة، اللي هم آل جعفر، آل عقيل، آل عباس، آل علي، الأربعة دول. واخد بالك؟ قال هم دول اللي حرموا إيه؟ الصدقة. لكن في تفسير تاني أو اختلاف تاني من الفقهاء على أن آل النبي عليه السلام اللي حرموا الصدقة مش بس الأربعة دول، لا ده بني هاشم كلهم. وما رأي قال لك كان بني المطلب. هيجي بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع المقبل. يبقى آل النبي عصام هم مين في الأحاديث الصحيحة دي؟ يبقوا مين؟ اللي حرموا الصدقة، اللي بيأكلوا منين؟ من مال الله عز وجل، لأن الصدقة أوساخ الناس. اللي بيدفع صدقة كأنه بيغسل نفسه، زي اللي ما استحماش بقاله كم سنة فجسمه عليه عرقان وعليه إيه أتربة، يوم يغتسل يوم المية تروح فين؟ في البلاعه. كذلك عندنا ذنوب، اللي عايز يغسل ذنوبه بيعمل إيه؟ بيدفع. فالصدقة دي أوساخ الناس لأنها بتغسل الذنوب. فهل آل محمد يأكلون من أوساخ الناس؟ وذلك قال لهم انما هي اوساخ الناس، ولا يحل لمحمد ولا آل محمد ان ياكلوا من ايه؟ من اوساخ الناس من هذه الصدقه. فقالوا يبقى آل محمد اللي حرمت عليهم الصدقه. جه الفريق الثاني قال لا لا لا لا، آل محمد خاص بالذريه والازواج ومعاهم برضو الادله، بس ادله اللي حرموا الصدقه اكبر. جه الفريق قالوا ايه؟ آل محمد كل امته، كل الامه. واخد بالك؟ لكن هذا الراي ضعيف وفي ادله ضده كتير يعني. واخد بالك؟ رأيهم ضعيف في أدلة ضده، لأن في من أمته هيقع فيهم الشرك. فدي بقاش آل محمد إلا بعد ما اتطهر بقى والعياذ بالله، على أساس أنه هيحضر أو لا يحضر بقى، العلم من الله عز وجل. الرأي الرابع وهو اللي يجب أن احنا نتمسك به، المتقون. طب قالوا إن أهل النبي متقين ولا مش متقين؟ أزواج النبي متقيات ولا مش متقيات؟ الحاسن الحسين متقين ولا مش متقين؟ قال جعفر وقال علي وقال عقيل وقال عباس متقين لهم في التقين. يبقى كل المتقين تابعين لمين اصلا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وكلما زاد التقوى كلما زاد تبعهم لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى آل محمد ممكن تاخد ايه العموم ده كله. انا مش هختلف واقول لا الحرم الصدقه او ازواجه واهله وذريته او امته كلها او اتباعه، لا هقول آل النبي درجات، قالوا النبي محمد درجات، درجة عامة كل المتقين بوجه عام. وبعدين هخصص اللي حرموا منين؟ من الصدقة. وبعدين هخصص أشد بقى اللي هم مين؟ الأزواج والذرية. الذرية اللي هي فاطمة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأولاده، وخصوصا الحسن والحسين ونسلهم، لأن في أحاديث صحيحة بالذات يعني ما هنشوف الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. قد فإن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. يبقى آل محمد هناخدها المتقين. يبقى لو انت موحد يبقى داخل في ايه؟ في آل محمد. يبقى انت تطلب انه يصلي عليك، واخد بالك؟ بس تقول صلي عليا لا يجوز هذا، انما يقول لك صلي على آل محمد وفق تبعياته لمحمد عليه الصلاه والسلام وفق العموم اللي فيه، وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. في الروايه الثانيه كما صليت على آل ابراهيم. طب يعني ايه آل ابراهيم؟ ويبقى داخل فيها ابراهيم برضه، مش آل فرعون داخل فيها فرعون؟ فما برضو قال ابراهيم دخل فيها ابراهيم عليه السلام. فانت عايز ربنا صلى على النبي وقال للنبي يا دوب كده زي ما صلى على ابراهيم وقال ابراهيم. ما هو خير خلق الله ازاي بقى عليه السلام؟ مش لازم الصلاه عليه تكون وفق درجته؟ طب ايه الاشكال ده اتحل ازاي؟ الاسبوع المقبل ان شاء الله. وحله جميل جدا يعني، له حل قوي جدا، عشان عايز الجماعه اللي هم اهل السنه الكبراء، كبراء الامه اللي هم فاهمين هذا الدين، لو عارف يعني ايه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ال ابراهيم هم مين؟ ها؟ كل الانبياء من ال ابراهيم، مش اسماعيل واسحاق بس، لا لا لا لا، كل الانبياء ومنهم سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ده انا بقول لك بس بسرعه كده يعني. يبقى سيدنا محمد من ال ابراهيم، يعني لما بتقول لربنا كما صليت على ال ابراهيم يعني فيهم مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى هو ربنا صلى عليه زيه زي ابراهيم وزي الايه؟ وزي الانبياء. لكن بقى انت بتطلب ايه تاني؟ زيادة بقى للنبي عليه الصلاة، عشان هو أصله اعلى، هو افضل خلق. الموضوع طويل قوي دايما على آل ابراهيم، خلي بالك. طيب وبارك على، طب يعني ايه البارك؟ طب يعني ايه تبارك؟ هذه المجد بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى المجيد، خلي بالك. يعني ايه تبارك؟ يعني طب ايه ذو الجلال والاكرام؟ هي بالضبط حميد مجيد، هي بالضبط لا اله الا الله والله اكبر. انا عندي كلها جاي الاسبوع الجاي، عشان كده انا استخسرت ان انا اقولها النهارده والاخوه مشهم يعني، او عدد كبير مشي. يبقى ان شاء الله الخطبه المقبله باذن الله تبارك وتعالى، ونسال الله عز وجل ان يفقهنا دائما في هذا الدين، وان يوفقنا دائما ما احيانا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. وان شاء الله الاخوه الفقراء باذن الله بالشكل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.